وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب المسمى حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله من أنفس ما كتب في هذا المقام من الكتب المتأخرين، لأنه رحمه الله جمع فأوعى، جمع ما يتعلق بآداب طلب العلم من الكتب المنثورة ها هنا وها هنا، وحررها ونقعها وكتبها في هذه المقدمة أو هذه الحلية. وحلية طالب العلم، الحلية ما يتحلى به الإنسان، الحلية ما يتحلى به المرء من الحلي ونحوه. وقول حلية طالب العلم يعني ما ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وليعلم أن على طالب العلم من الأمور، من الواجبات والمهمات، ما ليس على غيره. طالب العلم عليه مسؤولية عظيمة وعليه واجبات عظيمة لا تكون على غيره. بل ذكر بعض أهل العلم رحمه الله أن العالم وطالب العلم قد تجب عليه السنة، السنة التي حكمها أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، قد تكون واجبة على العالم أو على طالب العلم متى إذا خشي أن تندثر هذه السنة. لأنه إذا لم يقوم العلماء وطلاب العلم، إذا لم يقوموا بتطبيق الشريعة والأخذ بها، فمن ذا الذي يأخذ بالشرع ومن ذا الذي يطبق الشرع؟ إذن طالب العلم عليه من الواجبات وعليه من المهمات ما ليس على غيره. المؤلف في هذه المقدمة بيّن أنه قيد هذه الحلية في عام 1400. يقول: والمسلمون بحمد الله يعيشون يقظة علمية، بمعنى أن المسلمين توجه كثير من شبابهم إلى العلم الشرعي وأقبلوا عليه، وهذه نعمة من الله عز وجل. وهذه اليقظة بحمد الله تدركونها الآن، توجه الأمة عموما، أمة الإسلام عموما عندها توجه إلى الدين الإسلامي، والشباب شباب الأمة عندهم أيضا توجه خصوصا إلى طلب العلم الشرعي، وهذه نعمة عظيمة. ولكن هذا التوجه لا بد أن يصحبه توجيه وإرشاد، لأن بعض الناس أو لأن بعض الشباب في توجهه للعلم الشرعي قد يسلك مسالك غير سوية، وحينئذ تضيع أوقاته بغير فائدة. فلا بد من توجيه، ولا بد من إرشاد، ولا بد من وضع قواعد وضوابط يسير عليها من أراد التوجه للعلم الشرعي حتى يحصل له ما يؤمل وما يقصد. يقول: لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. وهذا مع الأسف وجد في شباب ما يسمى شباب الصحوة وشباب اليقظة، وجد فيهم هذه الحزبية وهذا الاختلاف والطائفية، فتجد أنهم تفرقوا شدر مدر، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا يوالي من وافقه ويعادي من خالفه، ويتسمون باسم وأولئك باسم، ويحصل بينهم من العداء ما الله به عليم، حتى إن بعضهم ربما لا يصلي خلف بعض. وجد هذا، بعض طلبة العلم لا يصلي خلف بعض طلبة العلم، وهذا في الواقع أمر منكر وحرام ولا يجوز. والواجب على طلبة العلم أن يسود بينهم المحبة والوئام والوفاق، لأن الكل متفق على أن الله عز وجل هو الرب والخالق، وأن المتبع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا واحد، ديننا واحد، وربنا واحد، ونبينا واحد، وقصدنا واحد، فلما الاختلاف؟ الاختلاف في وجهات النظر لا يوجب للود، لا يوجب فساد الود والمحبة. كل إنسان له رأي، كل إنسان له تفكير، كل إنسان له وجهة، لكن هذا لا يوجب أن تسفه وأن تخطئ من خالفك. من خالفك إن كانت مخالفته عن اجتهاد فهو معذور ويبين له الحق، أما أن نتفرغ شذر مذر، هذه طائفة وهذه طائفة وهذا حزب وهذا حزب، فهذا من التمزق والتفكك الذي إنما يفرح به أعداء الإسلام. ولهذا من الأمثال المعروفة: فرق تسد، فرق تسد. طيب إذن الحذر الحذر ولا سيما طلبة علم من التحزب، لا تتحزب إلا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لا تصغي إلى هؤلاء الذين يتكلمون في المناهج أو يتكلمون في العلماء أو يقدحون في طلبة العلم. إذا رأيت من يتكلم في طالب علم أو في عالم قل له يا أخي إن كنت ناصحا وإن كنت متقيا لله عز وجل فاذهب إليه وانصح، ما الحاجة أن تبث ما تدعو ما تدعي أنه نقص أو مثلبة أو مثلمة في حقه. إن كنت من الناصحين وإن كنت من الصادقين وإن كنت من المخلصين فاكتب له رسالة أو اذهب بنفسك وانصح. أما أن تجلس مجلس ثم تستعرض العلماء، فلان هذا العالم فيه كذا وكذا، فلان فيه كذا وكذا، فيذهب ويقيم أهل العلم ويقيم طلبة العلم وهو ليس عنده بضاعة، وأيضا ربما يوغر في صدور من يتكلم عندهم في قلوب أولئك الشيء الكثير. فأعيد وأكرر أنه يجب على طالب العلم أن يحذر من هذا الداء العضال وهو التحزب. لا تتحزب إلا للكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة فاضرب به عرض الحائط. وليعلم أن كل من تحزب وكل من اصطف مع هؤلاء الطائفيين أنه لن يستفيد شيئا في العلم، نسأل الله العافية. أشغلوا أوقاتهم في القيل والقال، قال فلان قال فلان، افتح فتاوى شيخ الإسلام انظر ماذا يقول، يقول الشيخ يقصد كهؤلاء يقصد كذا، ويؤولون النصوص الشرعية ويؤولون كلام العلماء فيما يوافق أهواءهم. نعم، نسأل الله عز وجل أن يصلح حال الجميع. نعم. الفصل الأول وما ذكره فيما بعد سيأتي إن شاء الله بيانه. نعم. الفصل الأول أداب الطالب في نفسه. العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب. نعم، العلم عبادة، قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم، وهذا يدل على أن العلم عبادة. والعلم الشرعي لا ريب أنه من أفضل العبادات وأجل الطاعات، وردت في فضله النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ففيه فضل عظيم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقال رحمه الله تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها، تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. إذن العلم الشرعي فيه فضل عظيم، لو لم يكن من فضله إلا أنه من أجل العبادات وأفضل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه عز وجل. ولهذا قال أصل الأصول في هذه الحلية ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. نعم. وعليه فإن شرط العبادة أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وبحديث فرد مشهور عن قوله وعليه فإن شرط العبادة إلى آخره. يعني إذا تبين أن العلم عبادة فالعبادة من شرط قبولها وصحتها أن يكون الإنسان فيها مخلصا. إذن المؤلف رحمه الله بين أولا أن العلم عبادة، ثم فرع على ذلك أنه إذا كان عبادة فكل عبادة لا تقبل ولا تصح إلا إذا كان الإنسان مخلصا لله عز وجل فيها. إذن لابد في العلم الشرعي لابد فيه من الإخلاص بأن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل فيه. لكن كيف يكون الإخلاص في العلم؟ كيف يكون الإخلاص في العلم؟ كيف يكون الإنسان مخلصا في علمه؟ نقول يكون مخلصا في علمه بأن ينوي بعلمه وبتعلمه أمورا. أولا أن ينوي بذلك أن رفع الجهل عن نفسه، لأن الإنسان يولد جاهلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثانيا ينوي بطلبه للعلم أيضا أن يعبد الله عز وجل على علم وبصيرة، لأنه لا يستوي من يعبد الله على علم وبصيرة ممن يعبده على جهل وضلال. ثالثا ينوي بطلبه العلم حفظ الشرع حفظ الشريعة، فإن الشريعة تحفظ في الصدور وفي المسطور، تحفظ في الصدور وفي المسطور. رابعا ينوي بطلبه للعلم أيضا تبليغ دين الله عز وجل بحيث يرفع الجهل عن غيره، والله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. إذن ينوي بطلبه للعلم الشرعي أن يبلغ دين الله عز وجل وأن يعلم الناس أحكام هذا الدين. أيضا ينوي بطلبه للعلم الشرعي الدفاع عن هذا الدين ونصرة هذا الدين، لأن هذا الدين منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل ذلك من الأنبياء له معادون وله مناوئون. هؤلاء المعادون وهؤلاء المناوئون عندهم جدل، عندهم مجادلة ومنازعة في الحق، يحتاجون إلى من يبطل حججهم وينقضها ويجادلهم بالتي هي أحسن، لا يستطيع ذلك إلا إذا كان عنده علم. إذن ينوي بالعلم هذه الأمور الخمسة: أن يرفع الجهل عن نفسه، أن يعبد الله على بصيرة، أن يحفظ شرع الله، أن يدعو عباد الله، أن يدافع عن دين الله، وبهذا تكون نيته صحيحة مخلصا فيها إن شاء الله تعالى. نعم. الحديث الفضل المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، الحديث: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى حط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت وعلي، فالتزم التخلص من كل ما يشوب. نعم، لا يحطم العلم مثل الرياء، يعني أن يتعلم العلم رياء، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء لم يجد عرف الجنة، يعني ريحها. من تعلم علم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء لم يجد عرف الجنة أي ريحها. فلا يتعلم للرياء ليقال والله فلان ما شاء الله تبارك الله من طلبة العلم، لا يخرج من المسجد، يحفظ المتون ونحو ذلك، لأن مدح الناس لن يزيدك عند الله عز وجل، لن يزيدك قربا من الله. الذي يزيدك قربا إلى الله ومحبة إلى الله هو إخلاص النية. نعم. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب إرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. والعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول لكتاب التعارف، ويزاد عليه نهي العلماء عن القبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، فقد قيل زلة العالم مضروب لها الطلب. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سربت، فاستمسك رحمه السرة يعني من الدراهم. نعم. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد بالإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قولا ما عالج شيئا شد علي من نيتي. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يكون، فقال يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. وفقك الله لرشدك، آمين. نعم. إذن تصحيح النية أمر لا بد منه، ولكن بحمد الله عز وجل ومن نعم الله عز وجل أن الإنسان إذا سلك طريق العلم حتى وإن كانت نيته فيها شيء أو قد يشوبها شيء فلا يلبث أن يصحح مساره وأن يقوم سلوكه، كما قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله عز وجل. لكن مع ذلك لا يعني التهاون، بل يحاول الإنسان أن يخلص لله عز وجل في نيته، ولكن إذا شابه أمر دنيوي أو غرض من الأغراض فيزول إن شاء الله تعالى بتصحيح النية. نعم. ثانيا القصد الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيقها بتلحظ المتابعة وقصد الأثر المعصوم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذا أصل هذه الحنية ويقعان منها موقع التاجه من الحنية. فيا أيها الطلاب ها أنتم هؤلاء تربات النصاص وتعلقتم بأنفسي رقي طلب العلم فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية فهي الردة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرقوا. ثانيا كن على جادة السلف الصالح كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة طريقي بدلت طريق بصفة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قطع أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها متميزا بالتزام أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشر. قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح لتركتني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت لما يدخل الرجل أبدا لم يدخل الرجل أبدا لعلم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس فالزم السبيل ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيل. ثالثا ملازمة خشية الله تعالى التحري بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شرائع الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك متحليا. طيب هنا يقول ملازمة خشية الله التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله لا أن يحلي ظاهره دون باطنه لأن هذا من صفات المنافقين فيظهر غير ما يبطن. يقول محافظا على شعائر الإسلام فيحافظ على شعائر الإسلام جميعا لأن طالب العلم قدوة لغيره. قال وإظهار السنة يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام يتمسك بها ويظهرها وينافق عنها لأنه إذا لم يفعل السنة لأن أهل العلم وطلبة العلم إذا لم يطبقوا السنة ولم يحرصوا على السنة ولم يفعلوها فمن الذي يطبقها. فليحرص طالب العلم على السنة وليعلم أو أعلم أن تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد وثمرات جليلة منها أولا من هذه الثمرات أن الإنسان يكون قد اتخذ قدوة يتأسى به ويقتدي به وثانيا أنه إذا طبق السنة وحرص عليها يكون عنده من الله عز وجل حجة وبرهان لأنه إذا فعل السنة وسئل لماذا تفعل كذا سيقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا فيكون حجة وبرهان بخلاف ما إذا فعل الشيء تقليدا لعالم من العلماء لما فعلت كذا قال لأن الشيخ فلان أو العالم الفلاني يقول كذا. قول العالم وقول الشيخ يحتاج إلى دليل. إذا من فائدة الحرص على السنة وتطبيقها أن الإنسان يكون معه حجة أمام الله عز وجل. ثالثا ولهذا قال الله تبارك وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ثالثا أيضا من فوائد تطبيق السنة أن الإنسان إذا طبق السنة فإنه يكون في سيره إلى الله عز وجل وسطا في دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه لأن الناس ثلاثة أقسام غال في دين الله وجاف عن دين الله معرض والثالث هو الوسط والوسط هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحرص على السنة يجعل الإنسان في طريقه وفي سلوكه إلى الله عز وجل وسطا بين الغالي في دينه والجافي عنه. أيضا التمسك بالسنة فيه فائدة، وهو أن الإنسان كلما ازداد تمسكا بالسنة كلما ازداد بعدا وكرها للبدعة. فكما أن الإخلاص ينافي الرياء فكذلك السنة تنافي البدعة، فلا يجتمع إخلاص ورياء، كذلك أيضا لا تجتمع سنة وبدعة. فكلما ازداد الإنسان تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد كرها للبدعة وبعدا عنها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بسنته المتبعين له، وصلى الله عليه وسلم. الله أعلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.